هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، من الحلقات التي طلبها عدد كبير من أصدقاء المستمعين برنامج هؤلاء والقمر، التي استضافت فيها الإذاعية القديرة سامية صادق الكاتب الساخر والصحفي أحمد رجب. لنبدأ به حلقة الليلة. من زمن فات. أحمد رجب. أهلا بالكاتب الساخر أحمد رجب. أهلا يا فندم. بتهيألي أول سؤال هيسأله لك القمر وأنت طالع في الرحلة بتاعته. واخد بالك، هيقولك إيه المشكلة اللي واجهتك عند بداية الرحلة. إنه لابد إن يصحبك واحد من اثنين. إما مدير الصيانة بالسيارات العمومية. أو المخرج العبقري، عارف اسمه طبعا، هيسجل. وترك لك الخيار، فأيهم يرافقك في الرحلة دي؟ يعني يا مدام سمية، ما تلاقينيش في الرحلة دي إلا خميس سجلة ومدير الصيانة، ومن مدير الصيانة خميس سجل قلبي لا تحزن يعني. ها، لازم اختار واحد. طيب اختار خيال المآتة اللي هو مدير الصيانة. طب ليه؟ عشان يعني ما لوش قيمة، يعني ما مش هحس بيه خالص يعني. اذا كنا مش حاسين بيه فعلا، فيعني قطعا مش هحس بيه في مرحلة انعدام الوزن. هحس بيه خالص ولا في مرحلة الوزن. طيب اذا وافقت على ان اصحابك مدير الصيانه زي ما بتقول، وبعدين حصل عطب في الصاروخ وانت على بعد على الاقل 10,000 ميل عن الارض، ما خلاص هيبتدي هو يتبرع بايه؟ بانه هو مش هذا هو اللي عمل العطب قطعا. يقينا هو مش هستعين بيه ابدا يعني، هترفض. هتشاهد، هلقمت بشهادتين. طيب يا استاذ احمد، انت كتبت شيء من العذاب. ايوه. ونجحت. تصورا كتبت شيء من النعيم. وعرض عليك المخرج العبقري الاستاذ خميس سجلة شيء على بياض ثمن للقصة عشان انت تقوم باخراجها، يا ترى هتوافق؟ انا اديله شيك على بياض عشان يبعد عني. طيب هنتصور انك وصلت للقمر، ووجدت ان كل من سبقك للقمر، القطة حرامية الشوكولاتة، عبد الحللي، وكل النماذج بقى المزعجة اللي هو ألمك تعرض لها في عنف، تفتكر أولا هيستقبلوك ازاي؟ أولا يعني الاستقبال يعني مش في حاجة ان انا اشرحه نهائيا، زي بخيالك هيصور لك نهائيا يعني. مش حاجة ان انا اشرحه. عبد الحللي طلع القمر يعمل ايه؟ يقطع المية؟ يعني مش عارف يعني. متهيألي ان الاستقبال اللي انت ممكن تتصوريه ببساطة شديدة جدا يعني ان احمد رجب بس هو اللي طلع لهم. ممكن تتخيل الاستقبال ممكن شكله ايه يعني ده سؤال مش عارف فيه اسئله ملهاش اجوبه. يعني لك يا حريه التخيل. طب هتخاف منهم؟ ما هو فيش معاك ولا مدافع ولا حارس ولا اي حاجه. ده انا بين ثلاثه ما انظر الله، ده شيء غير معقول. يعني القطه حراميه دي لصه، ها، وعبد الحلل ده راجل عنده ساديه بيعذب الناس بقطع الميه، ده مزاجه الوحيد. عبد العاطي، ابو المعاطي البيروقراطي. أيوة. اسمه مش عبد، ابو المعاطي. أيوة. البيروقراطي ده لذته يعني، ده يوم الجمعه مثلا ما بيمارس الوظيفه بتاعته، فقطعا بيقضي اجازته انه ماسك قطه بيلف، قاعد يلف بيها ماسكها من دله بيعذب اي حاجه. التعذيب ده يعني ده سنته. طب تصار هيعملوا فيك ايه في الارض؟ تخيلي هيمسكني من دله برضه ولففني. طب استاذ احمد سالوك في القمر عن الاساتذه محمد حسنين هيكل، احمد الصاوي محمد، وانيس منصور، وبرغم الشرح المستفيد منك ما فهموش، وكان لابد من تقديم نماذج لكتابة كل من هؤلاء. فتكتب ايه؟ هيكون مثلا رأس الموضوع الحياة على القمر، تكتبها ازاي باسلوب هيكل وباسلوب صاوي وباسلوب انيس منصور؟ استاذ هيكل اولا اسلوب شعري جميل جدا، واستاذ هيكل اسلوبه ادبي واسلوب قصة جميل جدا، وانا كنت مفتون بهذا الاسلوب اول ما اشتغلت في الصحافه، كنت بكتب زيه فعلا، يعني كانت موضوعاتي انا مش تقليد، لما كانت موضوعاتي انا في اخر ساعه يعني صوره منه، يعني الواحد لما لسه بيبتدي يعني بياخد من ده وبياخد من وهكذا، يعني في قدامه مثل اعلى او نموذج. بالظبط. فانا اتصورت الاستاذ هيكل يعني قضى ليله في القمر، فبيقول: ليلة مثيرة حافلة بالغموض، تلك التي قضيتها في ذلك الوادي الشعري الناعس، ومن حولها مات الجبال المدببة كأعمدة ضياء وهاجة يتراقص فوقها ضوء الأرض. ليلتها كانت الأرض بدرا يفرش نوره الفضي على الوادي القمري المليء بالغموض وسحر المجهول، وسرحت بفكري وخواطري: هل هذه الأرض التي تضيء الآن على البعد هي نفس الأرض التي تشتعل على القرب نارا وحروبا وكراهية؟ وفرت من عيني دمعات. بصراحة يعني تقريبا في منتهى الجمال. أنيس منصور بقى هتصوره راكب في الصاروخ وفي مرحلة انعدام وما بعد انعدام. أنيس بيمتاز بأسلوب كله حيوية وحركة. فأنيس لو وصف نفسه هو فاعل الأمر هيقول: كأنني في حلة بريستو، وحلة البريستو تغلي والغليان يهزني والهز يغليني، أو كأنني حباية سكر في كوب شاي كشري، وكأن ملعقة تقلبني وأنا أذوب ملعقة. أيوه. وكأن ملعقة تقلبني وأنا أذوب فلا أعرف لي وزنا. إذن فهذه مرحلة الألام الوزن. وفجأة صاح قائد الصاروخ: انتبهوا، فالقمر تحتكم. ونظرت من الفجوة الضيقة لأرى القمر، إذا فهذا هو القمر الذي غنيت له كثيرا وأنا طالب في المنصورة الثانوية، وشعرت بصدمة وكل خيالاتي عن القمر تذوب في لحظة. ونظرت إلى قائد الصاروخ وأنا أتذكر كلمة أفلاطون الخالدة: أنت اللي أكلت خيالي. الحقيقة لو كان في وقت البرنامج أنا كنت لميت كل الكتاب والأدباء بتوعنا. نسمع بقى الأستاذ الصاوي هيكتب إيه. الأستاذ الصاوي كتب في المقال ودل من الأخت الظريفة اللطيفة الكريمة العظيمة سعاد سعدون: تلقيت هذه الرسالة. الأستاذ الكبير أحمد صلى محمد، بعد التحية: هل يصح أن تقول السيدة فايزة أحمد يم القمر على الباب بعد أن ثبت لنا أنه ليس على الباب وإنما هو كوكب معلق في الفضاء؟ وأنا أضع رسالة الأخت الظريفة اللطيفة الكريمة سعاد سعدون تحت أنظار الجهات المختصة حتى تنقل القمر من الباب إلى مكانه الصحيح. أحمد صلى محمد. طيب دلوقتي شافوا البطاقة الشخصية بتاعتك في القمر أو البطاقة العائلية. قالوا لك دي بيانات رسمية، إنما إحنا عايزين يعني تحت الضغط والإلحاح والتهديد أعرفهم بأحمد رجب الحقيقي اللي لا يعرفه أحد غير أحمد رجب نفسه. حمار حمار. لا مش معقول. حمار يعني ده رأيك نفسه. طب لو أخذ حمار ليه؟ حمار يعني حتى الآراء اللي بقولها دلوقتي آراء حميري عشان ما حدش يزعل خالص. تجنبا يعني. لا مش تجنبا. مش تجنن؟ هو انا رايي نفسي كده مصمم كده. ايوه. شبها ولا شكلا ولا موضوعا ولا يا اللي تقدري اللي تعتبريه يعني. وحد يطول يبقى احمر. انا في الكلام ده على مسؤوليتك طبعا، ما تجيش تشتكيني بعد كده. طب في القمر جدوى الصغير اللي بيشرب منه جرعه واحده بيتخلص من امراض النفاق والمجامله. وبيتحول الى انسان صريح صراحه مطلقه زي كده. لا يغلف رايه ولا يكتمه مهما كانت النتائج. اولا تشرب من الجدول ده؟ يعني هو شرب منه نوع من المغامره انه هيفقدني صداقه الناس كلها مثلا، خصوصا يعني متهيألي انك هتقولي اسامي كده باين عليكي يعني. اولا تشرب اولا؟ لا انا يعني مثلا اللي ليه رأي في حاول ممتنع عن الاجابه ممكن؟ طيب ممكن. ها؟ اذا تشرب من الجدول. اشرب. طيب فرض بقى انك شربت، ايه البرقيه القصيره قوي اللي تبعتها لكل من هؤلاء؟ عمر الشريف؟ عمر الشريف؟ أبعت ورقية تهنئة لأن عمر الشريف ده أولا أنا بعتبره فيترينة دولية مشرفة لينا يعني. طيب عبد الحليم حافظ؟ عبد الحليم حافظ حليم صديقي جدا و خد بالك انت من ال صديقي بس انا هقول كلمه قالها مرحوم جامل الشناوي وهي عجباني جدا اللي هي قال له يا عبد الحليم ها انت تصدق الصدق كله عندما تغني وتكذب الكذب كله عندما تتكلم. بعد ان طفنا رحله الفكر والفن والخيال عدنا الى ارضنا الحبيبه دعنا القمر. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. ونستمع الان الى حلقه من برنامج مهرجان النجوم الذي قدمته الاذاعيه نجوى الطوبي وتستضيف الفنانه صباح. هنا القاهرة في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. الإعداد محمد سعيد. التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد مع نجم جديد، ونجمة هذا اللقاء هي الفنانة المطربة صباح. الفنانة صباح أهلا بيكي في البرنامج وحمد لله على السلامة. الله يسلمك، أهلا بيكم أنتو. هو احنا في البرنامج بنتكلم دايما في البداية عن اهم الشخصيات اللي اثرت في حياة الضيف، فلو رجعنا بالذاكرة وسألنا الفنانة صباح تتذكر يا ترى اهم الشخصيات اللي اثرت في تكوين شخصيتك الفنية؟ الحقيقة انا كان عمي شاعر مشهور في لبنان اسمه شحرور الوادي، وكان احسن شاعر يعني لغاية دلوقتي الناس ما بتنساهوش، فانا تأثرت بشخصيته كتير وقلت لما اكبر، وانا في المدرسة كنت اخد الشعر بتاعه واقعد اغني، قلت لما اكبر عايزة اكون مشهورة زيه، والحمد لله ربنا اكرمني وبقيت يعني مشهورة وبتحبوني شوية. لكن في محيط الاسرة هل وجدتي اي تشجيع لاتجاهك نحو الفن؟ الحقيقة من ناحية اهل ابويا يعني ابويا في الاول عارض لكن بعدين وافق، لكن من ناحية اهل امي مش كتير يعني، فضلوا زعلانين مدة طويلة وكده، لكن لما نجحت كتير وشافوا الناس كده بتحبني رجعوا هم غيروا رأيهم برضو. طيب نقول مثلا ازاي بدأت صلة الفنانة صباح بالفن، وايه الاعمال الاولى اللي اشتهرت ليكي؟ في المدرسة انا عملت رواية اسمها الاميرة هند وكنت انا البطلة بتاعتها، وكان في عندنا ممثل اسمه عيسى النحاس، هو شافني في المسرحية دي وقال لي أهلي إنه حرام صباح يعني ما تشتغلش على المسرح أو تغني أو كده، ومن وقتها أنا كبرت الحكاية دي في دماغي وكل الوقت أفكر، وخصوصا لما أشوف أفلام ليلى مراد أقعد أفكر أقول إمتى أبقى زيها وإمتى أنشهر ومش عارفة حاجات. يعني كانت مسرحية غنائية في البداية؟ مسرحية غنائية. وبعدين الأعمال الأولى اللي اشتهرت ليكي يعني لما جيت القاهرة أو بدأتي بالفعل تحترفي الفن؟ بعد كده لما جيت أنا القاهرة كان في مندوب عن السيدة أسيا في لبنان، أسيا ده طبعا المنتجة المشهورة، شافني وبعت لها صورتي للسيدة أسيا وقال لها أنه البنت دي ممكن يطلع منها، فهي لما شافت الصورة وافقت على طول، وانا كنت طبعا ليل ونهار ببكي وبعيط يعني وبصلي علشان اعمل افلام وانشهر. ولما جيت هنا وعملوا لي تيست يعني وده عجبتهم وكان دمي خفيف وصوتي مش بطال ومش الحال من ايام الفيلم القلب له واحد. ده كان اول فيلم لحضرتك؟ انتاج سيدة اسيا. والفيلم اخراج استاذ هنري بركات وكان معايا المرحوم انور وجدي والمرحوم اسماعيل ياسين وميمي شكيب وسليمان نجيب الله يرحمه كمان يعني شلة كويسة. وازاي استقبلت الجماهير كان عرض فيلمك الاول؟ الحقيقة انا اول ما ابتديت اغني طبعا لكبار كبار الملحنين شيخ زكريا احمد واستاذ رياض الصنباطي كنت خايفة. انا طبعا كنت صغيرة وجديدة واول ما ابتديت اغني كنت صوتي كده يترعش وقاموا قالوا لا دي ما تنفعش ولسه صغيرة وكده, لكن في التمثيل دمها خفيف. طبعا لما مثلت الدور وغنيت الاغاني طبعا يعني نص ونص كان ايامها زي ما قلت لك صوتي الناس حبوني, ومن هنا بقى طبعا بيرجع الفضل للناس اللي هم حبوني يعني ومش الحال من ساعتها. لكن نقدر نقول ان البداية الحقيقية للفنانة صباح كانت في بيروت ولا كانت في القاهرة؟ لا انا طبعا ابتديت حفلات في بيروت, لكن القاهرة انت عارفة هي هوليود الشرق والفن يعني طلع من القاهرة, الواحد ما ينكرش الحكاية دي. وانا ما انكرش طبعا ان القاهرة فضلها عليا ونجاح ابتدى من هنا, وعشان كده انا بموت في مصر. الفنانة صباح حضرتك قلتي لي ان يعني كان تقبل الجمهور ليكي اكتر كفنانة او كممثلة عنه كمطربة, لان كان صوتك في البداية كان متردد زي ما قلتي وكان بيرتعش يعني من الخوف. فنقدر نعتبر ان اشتهارك كمطربة بدأ مع السينما ولا في الراديو؟ الحقيقة بدأ في الراديو, والفضل استاذ شجاعي الله يرحمه كمان هو جاب لي كلام مال الهوى يما مال, وقال لي استاذ كمال الطويل قال له اللحن ده احنا يعني لون صباح وعايزينك تلحن الكلام ده لصباح. فمال الهوى يا ماما مال نجحت بشكل مش معقول لما سجلتها, ومن ايامها ابتديت انا احس ان لازم اكون مطربة مسؤولة واني اغني الاغاني اللي هي في مستوى مال الهوى يا ماما, ومن يومها ابتديت اكون مطربة الحقيقة. ده على الرغم من ان حضرتك يعني غنيتي اغاني كتير قوي في الافلام قبل اغنية مال الهوى, ومع كده برضه حضرتك بتعترفي بانها هي بدايتك كمطربه؟ طبعا انا غنيت بعدين معاك تلحين استاذ محمود شريف كمان بفيلم هذا جنه ابي, كمان الفيلم ده نجح قوي ونجحت قوي الغنوه, بس انا يعني كان نفسي اغنيها احسن يعني غنيتها مش بطال, ولكن اللحن كان احلى من صوتي ايامها, لكن ابتديت زي ما قلت لك من الغنوه دي اكون يعني مطربه بجد بقى. طبعا اللون اللبناني بغنيه من زمان كويس قوي, المواويل والحاجات دي, لكن انا بتكلم بالنسبه للاغاني بتاعتي في مصر. Yeah. يا ترى حضرتك بتتذكري دلوقتي اهم الشخصيات اللي وقفت معاكي عند بداية مشوارك السينمائي والفني في مصر؟ الحقيقة انا وقف معايا يعني جنبي ناس كتير. ما في شك انه استاذ هنري بركات هو كان له الفضل الاول بنجاحي في السينما يعني. والسيدة السيدة اسيا كمنتجة. حضرتك نجحتي في السينما من خلال الافلام الغنائية، خصوصا الافلام اللي مثلتيها مع المرحوم محمد فوزي والمرحوم فريد الأطرش. الاسمين دولت ماذا يعنوا في ذاكرة صباح؟ الحقيقة انه الاثنين ما يتعوضوش، واستاذ محمد فوزي كنت انا وهو زي اخواته اكتر، وكنا عاملين يعني كوبل حلو قوي قوي في السينما صحيح. وطبعا استاذ فريد الأطرش يعني كان اخ مش ليا بس، لكل الفنانين وما يتعوضش كمان. وطبعا عمل لي ألحان نجحت بشكل مش طبيعي، وعمل لي أفلام كمان نجحة قوي قوي. طيب لو قلنا أن مشوار صباح مع الأغنية توقف في العديد من المحطات الناجحة مع عدد من المشاهير، نتوقف عند كل واحد منهم ونسأل إيه اللي أخدته صباح من كل واحد منهم؟ الموسيقار محمد عبد الوهاب أخدت منه طبعا الصبر والاتزان، واخدت منه الحان حلوه قوي، وخصوصا من سحر عيونك ياه. والموسيقار رياض السنباطي ده مدرسه مش ليا انا بس، لكل الفنانين والفن. محمود الشريف كمان اخدت منه الحان ناجحه قوي، وكفايه لحن الله اكبر. ومحمد الموجي اخدت منه كل حاجة، الالحان والصداء والمحبة وطيبة القلب، ومليان فن استاذ موجي. واهم لحن عامل الحلو ليه تقلن قوي وحسونا. والموسيقار فريد الاطرش استاذ فريد الاطرش كفاية، مش هعدد لك الالحان اللي نجحت انا وهو فيها، كفاية بس يا دلع، لان اللحن ده انا بعتقد مش هيجي اجمل منه لحن شعبي خلاص. المطربة صباح حضرتك غنيتي معظم الألوان الغنائية في الإذاعة والسينما والتلفزيون، يعني غنيتي الدويتو، غنيتي الأغنية المرحة، الأغنية الشعبية، الأغنية الوطنية، غنيتي ألوان متعددة. نقدر نعتبر إيه أحب لون ليكي، أو يعني أبسط لون بالنسبة لأدائك أنت الشخصي؟ الحقيقة الفنان مش لازم يدي لون واحد، لازم طبعا كل وقت يغير شوية اللون بتاعه. فأنا أديت عدة ألوان، وما اقدرش اقول لك انا دلوقتي مثلا بحب الوطني او بحب العاطفي او الاغنيه الشعبيه اللي هي فيها جو وكده. يعني الحاجه الناجحه اللي بغنيها في وقتها هي اللي بحبها، ولكن بشوف انا ان اغلب الناس بتميل للون المرح الحلو اللي فيه جو، لان الناس عندها مشاكل كتير والاذواق بتتغير وبتتطور، الناس بتتطور اذواقها يعني، فالواحد لازم يدي لهم اللي هم بيشوفوه انه بيحبوه. انا مثلا في الحفلات اما بغني اغنية شعبية فيها كده مجال للبسط والسعادة وده، بشوف الناس متجاوبة قوي مع اللون ده. نقدر نقول ان فرسان الاغنية من الشعراء والمؤلفين كتبوا لك اجمل الاغنيات، تقدر تحدد صباح اشهر اللي كتبوا لها الاغنية في مصر وخارج مصر؟ خارج مصر الحقيقة الرحبانية كتبوا لي حاجات كويسة قوي، وفي أستاذ توفيق بركات ده على طول بيكتب لي حاجات كويسة، يعني اللي هو عامل لي أخيرا الأغنية بتاعت شو اسمك دي اللي هنا ناجحة قوي دلوقتي. ففي مصر كمان كتير كتبوا لي حاجات ناجحة قوي قوي ما اقدرش احدد لك، بس اخيرا استاذ عبد الوهاب محمد بيكتب لي يعني كلمات، وسمير الطائر، وشايفة انه انا يعني ربنا حيوفقني معاهم ان شاء الله، ومحمد حمزة كتب لي حاجات كويسة قوي قوي كمان يعني. الشاعر الغنائي الأستاذ محمد حمزة، في رأيك إيه أشهر أغنيات صباح اللي كتبت كلماتها؟ هو الحقيقة صباح عموما يعني أغانيها بتجد من الجمهور أساسا يعني يحب والناس بتحبها معظمها. ما أقدرش أقول أشهر ولا أنجح، أقدر أقول إن إيه إن أنا عملت لها عدة أغاني يمكن نسبة كبيرة منها يعني أقدر أقول إنها نجحت نجاح كبير، يعني زي العسل اللي هي قابلت كتير، زي عد عليها وسلم، زي عشقه وغلبانه، زي ياخد عيوني ما تسيبنيش، يخسر على الايام، الحاجات اللي عملتها كتير. قبل ما تحترف كتابه الاغنيه كان في اغنيات لصباح كتبها غيرك واثارت اهتمامك؟ طبعا كان في اغنيه، في اكثر من اغنيه الحقيقه، كان الاستاذ فريد الأطرش طبعا الله يرحمه كان عمل لها حكايه كويسه جدا، وكان في لحن شعبي عمله الاستاذ كمال الطويل اللي هو مال الهوى. كان يمكن يعني انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان انا ايه يمكن مال الهوى نجحت مع الناس نجاح كبير جدا، وكان في نفس الوقت كمال الطويل عمل لها لحن يمكن لا يقل قيمه عن هذا اللحن، ولا يقل يعني يمكن ان لم يكن احسن يعني منه، يمكن كان حظه يعني سيء يعني اللي هو فكر قبل ما تقسى عليا يمكن. كان كلمات شاعر محمد علي احمد. استاذ محمد حمزه، بايه بتتميز صباح كمطربه من وجهه نظرك كشاعر غنائي؟ بتتميز بالبساطه في الاداء، يعني مفيش عفونه، مفيش انها تقعد تبالغ او اللي بيسموها تيرولات اللي في قلب الصوت دي، انها تقعد مثلا تستعرض التصرف في اللحن، يعني بتقول اللحن بشكل صباح نفسه، بتضيف عليه خفه دم صباح وبساطه اداء صباح، فلذلك ما يعني ايه ما مش عمليه عفوانه، يعني يمكن بتقول ان انا صوتي مميز لان انا بقول اللحن اللي هو يناسبني والكلام اللي يناسبني، فيمكن هي كمان ربنا موفقها في حكايه اختيار الكلمات واختيار الالحان، بدليل ان معظم اغانيها ناجحه. يعني حضرتك كتبت كتير من الاغنيات لمعظم المطربين والمطربات، بايه بيختلف اسلوب صباح في التعامل مع اصحاب الاقلام عن عبد الحليم حافظ او شاديه او فايز احمد مثلا؟ هو مش حكايه التعامل مع اصحاب الاقلام، يعني هي كل فنان ليه اسلوب، يعني اقدر اقول ان عبد الحليم ليه طريقه في التعامل مع الكاتب، صباح ليها طريقه في التعامل مع الكاتب، فايزه ليها، ولا الا ما كانش كنا ممكن نقول ان كله مدرسه واحده، لا احنا بنقول دي صباح وده عبد الحليم حافظ ودي فايزه احمد ودي شاديه، لان كل واحده مميزه، مميزه في في في في لونها ومميزه في تعاملها كمان، يعني ليها لون او ليها اسلوب في حياتها، يعني صباح اذا لقت كلمه كويسه من غير ما تعرف مين المؤلف بتاعها، بدليل ان هي معظم الاغاني اللي هي بتغنيها لغايه اما بتروح تسجلها ما بتكونش لسه عارفه مين اللي كتب الكلمه، انما الكلمه بيشدها الاول، وده شيء يمكن في بعض يعني المطربات بتقول لا انا عايزه اسم فلان او الكلام ده بدل مش بتاع فلان، ربما يكون واحد جديد وعمل حاجه كويسه ما يمنعش انها تغنيها، فيمكن دي ميزه من مميزات صباح. في ميزه ثانيه كمان بالنسبه للالحان، انها شجاعة زي الفنانة شادية في انها دايما بتحاول تغني لأي موهبة لحنية، يعني أي ملحن موهوب جديد برضه، يعني الملحنين جداد صعب ان المغامرة بالنسبة لبعض المطربات انهم يغنوا الملحن جديد، شادية فيها الحكاية دي وصباح فيها الحكاية دي. في إحساس وأذن مؤلف الأغاني محمد حمزة، مع مين من الملحنين نجحت المطربة صباح أكثر؟ أولا طبعا مع المرحوم فريد لطش، ثانيا مع كمال الطويل ومحمد الموجي ومحمد فوزي أيضا وبليغ حمدي، عمل لها حاجات كتير جدا ناجحة في المرحلة. يعني هي كانت عدة مراحل، يعني يمكن كان المرحلة الأولى كان مع فريد لطرش وبعدين كمال الطويل ومحمد الموجي وبعدين بليغ حمدي المرحلة اللي هي الأخيرة. هل يمكن أن نقول من وجهة نظر الصحفي محمد حمزة أن صباح لون غنائي اللي ديته بعض المطربات من الأصوات الجديدة؟ في شك طبعا، يعني الاصوات الجديده طبعا بتطلع كل واحده بيبقى ليها بتحب، مثلا في البدايه بتقلد حد معين، انما يمكن لقل بساطه او السهوله اللي في اداء صباح او اللون ان هو لون باسم ظريف جدا، يعني في مجموعه كتير بتقلدها بس بتقلدها يعني في طريقه الاداء، انما في اختيار الكلمه ما متهيألي بيتجهوا الى كلام يعني دون المستوى. بالنسبه للحن بيتجهوا ما بيقعدوش يعني يتعمقوا قوي في النوم او يدققوا في الاختيار زي ما صباح دقيقه في اختيارها للكلمه وللحن. استاذ محمد حمزه، اخيرا هسالك عن اقرب اغنيات صباح ليك من تاليف غيرك ومن تاليفك. من تاليف غير انا قلت مال الهوى يا مال اللي هي من تاليف الاستاذ محمد علي احمد وتلحين الموسيقار كمال الطويل. اما من اللي هي اغنيه من تاليف انا فانا بفضل او بحبها دايما لان في اغنيه بسيطه جدا اللي هي ياخدوا عيوني يا حبيبي ياخدوا عيوني، وكمان اغنيه بحبها لها اللي هي اخر اغنيه كتبتها لها اللي هي زي العسل قابلت كتير. قابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي امير، قابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي امير، مانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة الا هو، ماني رايدة مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة الا هو، مفيش فايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة الا هو، مانيش رايدة ومفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة الا هو، مفيش فايدة في البعد عشقات القرب عشقات في البعد عشقات في القرب عشقات زي العسل على قلبي هوى، من حبنا نتعلم من فورنا احنا بنبقى مع بعضنا من حبنا نتعلم الخير مننا الهوى جدنا وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قبر وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قبر يفرقنا لولنا بصدقنا ما طولنا يفرقنا يا ترى صباح فكرت في الغناء لبعض أصحاب الموهبة الحقيقية من الملحنين الشباب؟ مفيش شك أنا اللي بيقدم لي لحن ناجح يعني إن كان مشهور أو مش مشهور على طول أخذ اللحن وأحب إن أنا لما أغني لحنه ينجح والشخص اللي إداني اللحن ده ينجح معايا يعني دي حاجة كويسة قوي كمان. وبالنسبة برضو لمؤلف الأغنية؟ طبعا يعني أي حاجة حلوة خلاص الواحد ياخدها ليه لأ. مع وصول صباح لمصر لأول مرة كان في أصوات مشهورة ناجحة، حضرتك تتذكري بعض هذه الأصوات وبأي صوت منها تأثرتي في بداية اشتغالك بالغناء؟ قلت لك أنا في بداية ليلى مراد كنت بحبها قوي قوي ولسه يعني بحبها مش حقيقي تأثرت يعني جدا بصوتها وبأدائها وشكلها وكده هي نعمة رقيقة قوي بحبها. حضرتك غنيتي باللهجة المصرية وباللهجة اللبنانية، في رأي صباح بإيه بتتميز الأغنية المصرية وبإيه بتتميز الأغنية اللبنانية؟ طبعا الأغنية اللبنانية في دمي لأنه عمي كان في بيتنا كان الزجل والأشعار والمواويل دي حاجة يعني في دمي. طبعا تتميز كل بلد لها طبعا طبعها الخاص ولونها الخاص، ما في شك أنه زي ما قلت لك مصر هي أم الدنيا وخصوصا في الفن يعني. طبعا الأغنية المصرية عاطفية ما في شك وفيها يعني موسيقى كتير يعني في اعتناء باللزمة الموسيقية وهنا في الموسيقيين طبعا عازفين مهمين جدا. في لبنان طبعا الأغنية بتحس فيها الجبل وطبعا اللوازم حلوة لكن مش الاعتناء المهم باللزمة قد موسيقى مصر يعني وبتحس فيها يعني كده رأس وغير لون غير لون. في عبارات قصيرة ماذا تعني هذه الأسماء في أذن المطربة صباح؟ فيروز مطربة عظيمة جدا طبعا. شادية مطربة رقيقة. فايزة أحمد مطربة حساسة جدا. نجاة كمان بتأدي بإحساس حلو قوي. في الفترة الأخيرة المطربة صباح اتجهت إلى المسرح الغنائي في لبنان ويمكن حضرتك برضو في بداية كلامنا قلتي لي أنك بدأتي بمسرح غنائي، إيه سر تحول صباح إلى الغناء على المسرح في أوبريتات واستعراضات غنائية بعد ما استمرتي في السينما فترة طويلة وتوقفتي عن العمل في المسرح؟ الحقيقة اللي أنا بلاحظه وخصوصا في لبنان إن الإقبال على المسرح بقى أكتر من الأفلام والناس دلوقتي طبعا في الأول ما كانوش يروحوا مسرح كتير زي دلوقتي، في إقبال كتير على المسرح وفي تجاوب بين الفنان والجمهور على المسرح وده بيبقى حلو قوي. وبعدين زي ما تقول الواحد بقى ملزم بإنه يعمل مسرح، اتعودت الناس كل سنة مثلا مسرحية للست فيروز مسرحية لصباح فخدنا بقى الحكاية دي والناس أخدت كمان إنه ينتظروا إنه السنة دي في مسرح لفيروز وصباح فتعودنا على الحكاية دي ومشي الحال كده وانبسطنا فيها ومش متعبة قد السينما. يعني الواحد ملكي نفسه طول النهار يروح بالليل ساعتين يشتغل ويرجع، انما السينما ما تعرفيش تاخد كل وقتك وكل حياتك لمدة 3-4 اشهر. لكن حضرتك ايه اللي خلاكي تركتي السينما؟ يعني مش بنفس الانتاج زي زمان مثلا، انتاج قليل جدا في السينما، ليه تركتي السينما واتجهتي للمسرح الغنائي؟ الحقيقة انا ما تركتش السينما، يعني زي ما قلت لك حبيت المسرح وبشتغل، وبعدين يعني مش بلاقي او مرات الادوار اللي هي بتلق لي دلوقتي، يعني الناس ما بيقبلونيش الا ان يكون صباح في الفيلم، عرفت ازاي؟ وعشان يلاقوا لي دور يبقى مرسوم تمام عليا، يعني مش سهل. انا عملت مرشو انا وهو ده ونجح قوي، وقلت اما يجي لي فيلم ثاني زي ده يعني يبقى كويس اعمله، ليه لا، ما فيش مانع. بنت حضرتك هويدا اتجهت الى الفن وبدات مشوارها الفني، يا ترى بتتابعي نشاطها وهل نجحت اكثر في السينما عن المسرح؟ وهل بتنصحيها بالغناء بجانب نشاطها التمثيلي؟ هويدا انا بشوف انها نجحت في المسرح لغايه دلوقتي، لانه انا ما شفت لهاش افلام، لكن بيقولوا انه نزل لها فيلم مع استاذ محمود ياسين هيكون شافوه عرض خاص، وبيقولوا انها كويسه قوي قوي فيه. والانسان اذا ناجح على المسرح اكيد ينجح في السينما يعني، وانا اكيد حكون جنبها في كل حالتها، ان حبت الفن وان ما حبتوش انا جنبها. وبعدين عشان تغني هي صوتها تمثيلي اكتر ما هو طرب، يعني ممكن تأدي حاجات تمثيليه في صوتها تغنيها كده ببساطة، لكن مش غاوية هي تكون يعني مطربة جد قوي. الفنانة هويدا انت اتجهتي لمجال الفن تأثرا بوالدتك الفنانة صباح؟ مفيش شك ان طبعا عشان ماما فنانة اثرت الحكاية دي شوية في حياتي. انت مثلتي فيلم نار الشوق مع صباح او مع ماما صباح في السينما، مثلتي امامها على المسرح برضو ولا لا؟ ايوه، في فترة لما انا سبت المتزوجون ورحت بيروت علشان اشتقت يعني وحشتني وكده، مثلت شهر واحد مع ماما في مسرحية شهر العسل، علشان غياب يعني اخدت دور ممثلة ثابت الشغل علشان كانت مرتبطة بعمل تاني، وما حسيتش بأي ضعف وكنت مرتاحة جدا لوجود ماما على المسرح معايا، وبحس وعلشان طبعا اتعلمت كتير قوي من مسرحية المتزوجون اللي دامت فترة سنتين، فكنت متعودة على المسرح ومبسوطة جدا بوجود ماما معايا عليه. رأي صباح ايه في نشاطك المسرحي والسينمائي؟ ماما اتفرجت على المتزوجون واتبسطت جدا مني، مع اني انا كنت شوية خايفة لما كانت هي موجودة ومرتبكة يعني شوية، ورأيها فيا ان انا عندي حضور مسرحي كويس، وان هي رأيها فيا ان انا بتفضل لي الادوار الناعمة البنت الناعمة، وبتحب يعني ان انا اكمل نشاطي، ودايما بتنصحني ان الفرصة قدامي وان انا انفع يعني وكده، فمبسوطة مني وبتنصحني ان انا اكمل. يعني بتشجعك باستمرار. ايوه. طب لو سألت هويدا عن أجمل أغنيات صباح من وجهة نظرك؟ الحقيقة ماما عندها أغاني يعني ما تتعدش، كتيرة جدا جدا ناجحة وحلوة، وكل أغانيها ناجحة، فالحقيقة في أغاني كتير جدا بحبها، مش قادرة افتكر لك يعني بالظبط علشان كتار جدا. انت شاهدتي كل أفلام ماما صباح، فايه احب افلام صباح عندك؟ بحب مثلا الرباط المقدس، فاكره؟ رايح فين؟ سيب البنت نايمه. طب ابص يا بنت، انا ما صدقت نايمتها. حذري انا جاي معايا شوكولاته حاجه قلم. حلقه؟ لا، لازم الاشارة اللي وعدتني بيه. الكتاب اللي كنت دايخ عليه اول مؤلف ظهر لراهب الفكر، تصور انه بيكتب من 20 سنه بنفس القوه. وده اخر كتاب له مش كده؟ ده الكتاب اللي كان معايا في العياده. وحطه في جيبك ليه؟ كنت تقرا في الاسانسير؟ كم سطر كده كانوا فاضلين من الفصل الرابع. انت مش كنت في الفصل الاول لما فضت عليك في العياده؟ في الحقيقه ما قدرتش احوش نفسي. يا سلام، قد ايه انا سعيد ان كل المجموعه كملت. حقك تامن عليها. انت بتقولي فيها؟ طب بالذمه مش اصول ان الدوله تامن على حياته هو كمان؟ انا شخصيا بعتبر ان حياه راهب الفكر ثروه قوميه وافكاره قانون. نفسي تكلمني قد ما بتقرا له. لما يكون عندك افكار. احمد ربنا اني ما عنديش افكار، كنت طلعت فيها وقعدت اتفلسف عليها. يا سلام، كنت بقيت اسعد الناس. طب بقى عندنا مواضيع نتكلم فيها. انت ما انتش عارفه ان عادتك للقرايه منكد عليا. انا قريت جوابك. ايه الخدمه اللي اقدر اقدمها لك؟ انا اصلي يا فندم بحب الادب. والادب يتشرف بهذا الحب. امنيتي اني اكون اديب. عظيم عظيم، بس يخيل لي انك ما تخلقتيش الادب. انت جميله والمرأة تعطي الأدب حياتها، ولكن لا تعطي جمالها. لا أنا مأيف. واخترتيني أنا بالذات ليه؟ عشان حضرتك يعني ليك مكانة عظيمة جدا في نفوس قرائك. انت قريتيلي؟ طبعا قريت لك. أمال يعني عايزة أكون تلمستك إزاي؟ طب وقريتي لي إيه؟ أصل أنا في الحقيقة ضعيف الذاكرة، بعد ما بقرأ بيروح مني الكلام وانساه. حاجة عظيمة أوي. مفيش قصة تركت في نفسك أي أثر؟ مش ضروري الكلية. في إيه؟ قصة الإذاعة المسلسلة بتاعت الشهر ده. والقصة دي عبارة عن إيه؟ رواية بولوسية محبوكة جدا لدرجة انها بتخلي شعر الراس يقف. دي حاجة حلوة قوي، ده نوع عظيم من الادب، ده منتهى الادب. طمني يا استاذ، انفع في الادب؟ مؤكد، خصوصا اذا اضفتي الى حلقات الاذاعة الاغاني كمان. افهم من كده انك بترفض تعلمي؟ نصيحة، افيد لك تعلمي التريكو، حاجة تنفعك. أسفة إني أزعجتك، أنا هعترف لك بالحقيقة. أقولها لك أنا، أنت صحفية مدفوعة من جريدة للتسلل لحياة الكاتب في ادعاء كاتب. أنا فعلا مدفوعة، بس من واحدة ست أنت السبب في تعاطفها. الوحدة دي هي أنا. أنا بكره كتبك، بكرهها عمك كده. أيوة، لأنها واخدة مني حبيبي، وإحنا في أجمل أيام حياتنا. كل بنت في الدنيا جوزها، قصدي خطيبها، يبقى مشغول بيها، وانا خطيبي مشغول بافكارك ونظرياتك، وبدل ما يكلمني عن نفسي بيكلمني عن فلسفتك وابطال قصصك، كانهم ناس حقيقيين يستحقوا انه يهتم بيهم اكتر مني. وغضبان عليا ليه؟ ايه ذنبي؟ ايه الخطا اللي انا ارتكبته؟ انا مش جايه الومك، انا جايه استنجد بيك واطلب منك تعلمني ازاي اتذوق الادب عشان اقترب من ذوق خطيبي واتخطى الهوى اللي بتفصل بينا. هو اتعلم التنس لان انا بحبه، وبيشوف معايا كل الافلام، وبيروح كمان السبق عشان خاطري. الخطوه الثانيه لازم تكون مني، ارجوك تساعدني عشان اعجبه واحتفظ بيه. اعلمك تحبي الادب؟ انت فاكره الادب ده رقصه جديده من السهل تتمرني عليها، او حصان فوريد يجري في السبق تطرحني عليه؟ أنا عارفة أن تفكيري سطحي، لكن اللي سمعته من خطيبي عن إيمانك بالإنسان وامتلاء قلبك بالرحمة والحب لكل البشر لدرجة أنهم سموك راهب الفكر. هل شجعني يا أبي؟ أنا واثقة أنك هتساعدني تاخد بإيدي، وأكد لك أن عندي التصميم والإرادة أني هنجح. الفنانة صباح، إذا كنا اتكلمنا عن اتجاهك في السنوات الأخيرة للمسرح، فأسألك عن أنجح المسرحيات اللي حضرتك قدمتيها، وليه ما فكرتيش أنك تقدمي مسرحياتك في مصر؟ أنا قدمت أخيرا مسرحية شهر العسل في كازينو لبنان، ونجحت قوي، فضلت 7 أشهر مليانة، وكنا هنشتغل لآخر الشهر ده كمان في المسرحية دي. لكن طبعا ظروف لبنان ما امكنش انه نكمل، وعرضوا علي كتير عروض هنا اني اشتغل على المسرح وانا ما عنديش مانع، بس كنت مرتبطة بشخص كان يعني يمانع اوقات باني انا يعني اشتغل على المسرح من غير ما هو يكون مشترك بالاخراج او التأليف او كده. فدلوقتي المانع ده زال، وان شاء الله قريب قوي هعمل مسرحية. والرحبانية السنة دي كمان كانوا هم متفقين معايا، يعني مضيت معاهم هيكتبوا لي المسرحية اللي جاية، يعني السنة اللي جاية ان شاء الله الموسم الجاي، وهتعرض في مصر ان شاء الله بإذن الله. بإذن الله كنا اتفقنا كده، هم قالنا عرضها شوية في لبنان شوية في مصر. الفنانة صباح، في السينما حضرتك نجحتي من خلال أدوار مشهورة وضع فيها بعض أساتذة الإخراج السينمائي أو وضعوك في قالب معين محبب للناس، في رأي المطربة صباح إيه الملامح المميزة لكل مخرج من الأسماء اللي هقولك عليها دلوقتي؟ المخرج عز الدين ذو الفقار الحقيقة كان هايل، كان مستوى عالمي، خسارة انه احنا فقدناه في السينما. حسن الامام اهو ده بقى المخرج اللي كل الناس بتحبه حقيقي، بيعمل حاجات حلوة قوي قوي، يعني قريبة من قلوب الناس وشعبي واخراجه حلو. بركات بركات حساس قوي في اخراجه ورقيق، ولسه انجح مخرج يعني لغاية دلوقتي. محمد سلمان محمد سلمان مخرج ذكي جدا وعنده أفكار كويسة، يعني أنا مسرحية شهر العسل اللي عملتها أخيرا نجحت قوي، دي الفكرة بتاعته هو، بس هو لو يجمع أفكاره على بعضها يبقى هايل، لكن مرات ما بيجمعش أفكاره على بعضها، يبقى عنده أفكار مهمة قوي وكويسة قوي لكن مش يعني مش مجموعة على بعضها. في رأي صباح، هل في مطربة نجحت في التمثيل قدر نجاحها في الغناء؟ ومطلوب منك ذكر بعض الأسماء على مستوى السينما العالمية والسينما العربية في رأيك. العالمية دوريس داي نجحت قوي قوي ومطربة وممثلة، والسينما المصرية العربية شادية ما فيش شك بتمثل حلو قوي قوي جنب صوتها الحلو كمان. يا ترى مدام صباح، حضرتك بتتابعي الأصوات الشابة والجديدة اللي ظهرت في مصر في السنوات الأخيرة، ومين لفت انتباهك من هذه الأصوات؟ الحقيقة أنا الأصوات الجديدة ما سمعتهاش كلها بكل أسف، لكن يعني ما في شك أنه الجيل الجديد اللي هو بيغني دلوقتي يمكن هاني شاكر أحسن واحد لغاية دلوقتي، أنا بشوف كده. التانيين ما سمعتهمش، يمكن لما أسمعهم طبعا حيكون رأيي كويس قوي فيهم. بالنسبة لمشروعات صباح الجديدة، هل في أفلام جديدة وهل في أغنيات جديدة بتحضريها علشان نستمع إليها قريبا؟ الحقيقة في أغاني كتير بتحضر، أستاذ حلم باكر بيحضر لي ألحان، وأستاذ الموجي وأستاذ عبد الوهاب وعدني بيعمل لي لحن، ألحان كتير. أفلام لا لغاية دلوقتي لا، مسرحيات في كتير كمان إن شاء الله. كلام كلام كلام بس ما باخدش منك غير كلام، علق في قلبي في الهوى بكلام كتير راح في الهوى، علق في قلبي في الهوى بكلام كتير راح في الهوى، وحلفتلي حنعيش سوا سوا سوا وانت تارك بيع كلام بيع كلام. صورتيني الجنة ومفروشة بحرير. أول ما شفت قلت لي يعني لا وحكايات كتير وسكت لك صورت لي جنة ومفروشة بحرير. من لهجتي حبيت هواك من لهجتي وبقيت ألف وأدور وراك من لهجتي وعملت نفسي مصدقاك مصدقاك لما عرفت إنك خطير يا خطير يا خطير. علق قلبي بلاوة بكلام كتير حلاوة علقت قلبي بلاوة بكلام كتير حلاوة وحلفتلي هنعيش سوا سوا سوا وانت تاريك بيع كلام بيع في مشوار صباح مع السينما. بتذكر يا ترى اهم العلامات الناجحة اللي بتعتز بيها في مشوارك السينمائي؟ يعني ما في شك انه الافلام هي سبب شهرتي ونجاحي وطبعا كل الناس بتحب تسمعني من وراء الافلام دي ما في شك. لكن انا بعتبر انه قدمت كم فيلم كويسين يعني لكن لغاية دلوقتي ما قدمتش الفيلم اللي انا يعني ممكن اقولك ده الفيلم اللي انا اعتز يعني اني عملته او بعد الفيلم ده مثلا مش هعمل سينما لا او ان الفنان الاصيل بحب شغله ما يرضاش عن اي حاجة بيعملها جايز كمان دي يعني. طبعا ليا افلام ناجحة قوي الايدي الناعمة وهذا جناه ابي القلب له واحد الانسة ماما افلامي مع استاذ فريد كلها ناجحة بلبل افندي زي انساك لحن حبي نار شو زي ما قلت يعني في ليا افلام الحمد لله كانت كويسة قوي بس زي ما قلت لك ان الفنان ما بيرضاش عن اي حاجة بيعملها دايما يحب يدي الاحسن والاحسن. الاماكن دايما بتلعب دور في تشكيل وجدان الانسان بشكل عام والفنان بصفة خاصة. نقدر نقول ايه احب الاماكن الى قلب وعقل صباح الانسانة والفنانة؟ طبعا مثلا احب قوي الضيعة بتاعتي يعني البلد اللي انا اتولدت فيها في بيت صغير كده في الجبل وحواليه اشجار وحواليه المية وكل مرة كده اطلع اقعد هناك في الحتة دي ونعمل اكل لبناني واتذكر انا اني انا اتولدت هنا وكنت ثالث بنت وامي فضلت يومين مش عايزة توكلني قال لا ثالث بنت انت عارفة زمان كانوا حبوا الاولاد اكتر من البنات فما كانتش يومين وبعدين جاء عم شاعر لما سمعني بعيط قال لها دي طالع صوتها حلو قوي ما تعرفيش حيطلع منها ايه خليها تعيط وكان يقرصني مخصوص عشان يسمع صوتي وانا بعيط يعني. وطبعا لما كبرت وكده يعني بيحبوني ماما حبتني كتير قوي بعدين فدي لها ذكريات عندي كتير. وطبعا مصر لها ذكريات كتير كمان عندي لانه زي ما قلت لك اول ما انشهرت او ابتديت حياتي الفنية بجد بقى في مصر ومش ممكن انساها وكل واحد يجي مصر مش ممكن ينسى مية النيل يعني دي مفهومة. وفين حقولك يعني الفنان فين ما بيروح له ذكريات وناس بتحبه وهو بيحبهم وبس كفاية كده. الفنانة صباح حضرتك يا ترى حضرتي مهرجانات عالمية سينمائية او مسرحية مثلا فنية عموما؟ حضرت انا تعزمت مرة في كان على المهرجان بتاع السينما ولكن مش بفيلم ليا يعني تعزمت كده كفنانة مشهورة يعني لكن انا في الافلام بتاعتي لسه ما اشتركتش ولا في اي مهرجان. وبالنسبة للاشتراك في مهرجانات غنائية؟ اشتركت في لندن مهرجان مهم قوي وحفلاتي نجحت بشكل غير طبيعي وحسيت ان الاجانب يعني بيميلوا للغنوة العربي بشكل غير طبيعي لان في واحد انجليزي وانا بغني افتكرته عربي لانه كان حيتجنن ويقوم ويقعد على خصوصا على غنوة سعيدي فسألت عليه لا ده اجنبي واقترحوا ان انا اعمل سعيدي بلحن اجنبي واغنيها غنوة سعيدة ليلتنا سعيدة. على مدى مشوارك الناجح كتب النقاد والصحفيون عشرات الاراء حول فن صباح هل في كتابات اثرت في مشوار صباح ولونها الفني؟ ما فيش شك انه النقد هو كان عامل مهم في حياة كل فنان يعني اكيد الفنان بيعمل عمل وبيبقى منتظر النقد ده حيخليه يعمل احسن ولا هو فاشل ولا كويس. فكل النقد اللي جه عليا كان يعني مفيد في حياتي واثر في حياتي على اني ادي احسن واحسن. في رأي صباح ايه اهم ملامح ازمة الغناء العربي النهاردة؟ وهل هي فقط في رحيل بعض الاصوات المحببة زي أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش، ولا في الكلمة ولا في اللحن ولا في الأصوات الجديدة اللي بتغني؟ الحقيقة لا، الألحان الناجحة موجودة والكلام الحلو موجود. طبعا هي أم كلثوم الله يرحمها معجزة، يعني سنين لما يمكن ما تتعوضش بسنين. والموسيقار فريد الأطرش نفس الحكاية، وعبد الحليم خسارة كبيرة قوي كمان، مش ممكن يتعوض بسهولة. وما فيش فنان يعني كبير او الناس بتحبه وبيتعوض بسهولة، يعني الحكاية عايزة وقت. وما فيش شك انه مع الوقت ان شاء الله انه احنا نقدر نعوض الفنانين الكبار اللي احنا بنخسرهم. لو حددنا 5 اغنيات علشان نقول انها اجمل اغنيات صباح من وجهة نظرك، تقدري تحددي هذه الاغنيات؟ طبعا هو 5 عدد قليل جدا لكن بقدر الامكان. الحلو ليه تقلن قوي، حسونة، يا دلع دلع، دلوقتي عندي شو اسمك، وكمان فيلم الأنسة ماما. الحقيقة أنا بحب لحن الأستاذ محمد فوزي الله يرحمه، أدي المعاد قرب ولا جاتش، أموت أموت في اللحن ده، وخصوصا اللازمة الموسيقية بتاعته. ياريت أن اللحن ده حد يطوره يعني من جديد ويرجع يتغنى، يبقى جنان. أنا بفكر يمكن أنا أغني. الفنانة صباح اذا كنا اتكلمنا عن شخصيات في حياتك واتكلمنا عن احداث مهمة وعن مشوارك الفني عموما، فنقدر نقول ان هل في اهتمامات وهوايات اخرى لصباح غير الفن؟ الفن طبعا اهم حاجة في حياتي ما فيش شك، لكن يعني ليا هوايات شخصية، يعني طبعا بحب اقرأ كتير، بحب مثلا امشي، اكيد المظهر اللي الناس بتشوفه بس صباح بتلبس او بتغني، يعني ده مش بس هو في حياتي، يعني بحب طبعا مثلا عندي اهلي بحبهم وبعمل خير كتير وحاجات ما فاتت في حياتي شخصية تعبتني قوي قوي ما حدش حس بيها، ويعني الواحد الفنان بيفوت بمراحل كتيرة قوي قوي يعني. وانا اكتر حاجة بحبها في حياتي هو اللبس، والمفروض الفنان يلبس حلو ويكون هو مثل للناس في لبسه وفي طريقته وفي كل حاجة، فاتجنن اشوف عرض فساتين مثلا لازم اكون اول واحدة قاعدة او مثلا فستان عجبني لازم اخده، يعني بحب اني البس الحقيقة. الفنانة صباح، قبل ما اشكرك في نهاية لقائنا هسألك، لو افترضنا جدلا ان دورة الحياة رجعت من جديد، تختاري نفس الطريق اللي سلكتيه عشان تصلي لموقعك النهاردة ولا تختاري اختيار جديد؟ لا اختار نفس الطريق، كنت هحب اني اكون صباح واكون مشهورة، وجايز اني لو رجعت الطريق من جديد ما تجوزش ابدا. الفنانة صباح، في نهاية لقائنا بشكرك وبتمنى لك إقامة سعيدة في القاهرة. شكرا وأهلا بيكي وبالمستمعين كمان. مع نجم آخر وشخصيات في حياته، نلتقي في الأسبوع القادم مع مهرجان النجوم، مع تحيات محمد سعيد ونجوى الطوبي. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات. وهنسمع دلوقتي حلقة ممتعة من برنامج الميكروفون مع ضيفتها الفنانة القديرة المحبوبة ماري منيب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الميكروفون مع ماري منيب. اهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين. انا ست طبعا، لله الحمد والشكر، شبعت من كله، لا بحب إذاعة ولا بحب التلفزيون، إنما في حاجة بتجذبني للإذاعة. ما هي؟ أقول لكم ما هي، كلمكم باللغة العربية ولا باللغة العامية؟ ها؟ لا هكلمكم باللغة العامية. أقول لكم الأول كل سنة وانتم طيبين، والمثل بيقول من شب على شيء شاب عليه، فأنا شبيت على الإذاعة، وطبعا أحب الإذاعة، أحب السمع أكتر من الشوف، الشوف بياخدني كلي، وطبعا أنا ست مشاغلي كتيرة، إنما السمع الودن والعين تشتغل والايد تشتغل، وممكن انا اخد مثلا ترانزستور صغير في ايدي واخش مطبخي واخيط واعمل كل حاجتي. فالاذاعة عندي الحقيقة بحبها قوي، ولذا انا ما بمنعش نفسي عن الاذاعة ابدا، لكن بمنع نفسي عن التلفزيون كتير كتير قوي. بيطلبوني في حلقات ما برداش، بيطلبوني اني اروح مثلا ازيع حاجة ما برداش، لكن الاذاعة عيني الاتنين لها. بحب الاذاعة يا اخواتي والنبي بحبها. ايه رأيكوا بقى؟ انتوا لازم تحبوها زي ما انا بحبها. ها؟ ارجع اقول لكم تاني كل سنة وانتوا طيبين، وان شاء الله يا رب يا رب السنة الجاية يا رب ينصرنا على كل مين يعادينا يا رب، واحنا منصورين باذن الله. شوفوا حياتي انا طبعا شفت صدمات كتير في الحياة، والصدمات الكتير علمتني حاجات كتير. كل صدمة الانسان ينصدمها في حياته لازم يفوق للدنيا، مش يتاخد مع الصدمة، لا، يرمي الصدمة على طول ورا ظهره ويخليه متقدم لقدام، فيمكن تجيله الفرحة بعد الصدمة، مش كده ولا لا؟ انا انصدمت كتير وفرحت كتير، وطبعا فرحت كتير لاني ربيت ولادي تربية حلوة، جوزتهم وخطبتهم وفرحت بيهم وفرحت بولادهم وقد الدنيا كلها، والصدمات رميتها ورا ظهري ليه افتكرها وازعل؟ ينعل ابو الزعل، الزعل وحش والنبي. انما الفرح، الفرح يفرح القلب. احكي لكم عن حياتي الداخليه. انا في شهر رمضان طبعا بيبقى فيه اولا العيد، بعد العيد مباشره بيحصل ايه؟ عندي حصلتين في قلب دولابي. انا بصرف كل يوم مثلا، طبعا كل واحد على قده، في واحد بيصرف ريال في اليوم، في واحد بيصرف 50 قرش في اليوم، مش لازم احدد، انما كل واحد على قده. اللي بيصرف ريال ده يقدر يوفر منه. والله والله انا كنت فقيرة ما كنتش غنية، الغنى بالله طبعا. فكنت بعمل ايه؟ اما كان حدودي ريال في اليوم اصرف 18 قرش، واشيل قرشين سقف الحصالة، اصرف 15 قرش واشيل 5 سقف الحصالة، ده بعد العيد مباشرة. افضل طول السنة اشيل وحوش وقرش على قرش على قرش، يعملوا نص ريال ونص ريال على نص ريال، يعملوا جنيه والجنيه على الجنيه يعملوا 10. واجي يا اخواتي ان شاء الله كده في اول رمضان، قبل رمضان باسبوع كده، افتح حصالة من الحصالتين اشوف دي فيها كام، 5 جنيه 6 جنيه 10 جنيه، اجيب بيهم حاجة رمضان، مش نقل، لا طبعا النقل ده كان زمان، اجيب بيهم حاجة خزين رمضان، الحاجات اللي احنا محتاجين لها في بيتنا. اد احنا جبنا حاجة رمضان، فات شوية نجيب شوية نقل، مفيش مانع. اجي بقى في العيد افتح الحصالة التانية، مبقاش انانية الروحي، لا عمري ما كنت انانية، افتح الحصالة الثانية لقيت فيها كام، 15 جنيه 10 جنيه 7 جنيه على الاقل يعني، اقوم اعمل ايه؟ اجي في العيد زي ما ربنا حنن عليا، وانا اتبحبحت في العيد، اتبحبح غيري، في غيري اقل مني محتاج برضو، اروح مدياله اللي فيه الاسم، ولادي طبعا اولا، ولاد ولادي ثانيا، اللي حواليا حواليا ناس كتير برضو، اروح مديهم كلهم وفرحة قلبهم، مع فرحهم قلبي يفرح، وربنا يفرح قلبكم. مش كده والنبي ولا لا؟ اقول لكم نكته بقى. نركن ده على جنب ونخش بقى في الحياه والعيشه والتربيه. ايه رايكم بقى؟ نربي ربينا، نعلم علمنا، نجوز جوزنا، عاوزين ايه بقى من الدنيا؟ نسيب بقى رجالتنا ويا نسوانهم واحنا نقعد على الحياد يا حموات، ما نقعدش ننغز وننقر، ملناش دعوة. ها نقعد ساكتين، اتخانقوا نصلحهم، اتخانقوا نعمل نفسنا مش سامعين حاجة، كلمة حلوة نقولها، كلمة وحشة نحطها في قلبنا ونسكت. احنا عملنا الواجب، الواجب اللي علينا عملناه، وبعدين نسيبهم هم يعملوا واجبهم الاخرين. مش كده والنبي؟ كل سنة وانتوا طيبين. سيداتي انساتي سادتي، انا كلمتكم كتير وطبعا قلت الحاجات اللي في قلبي واللي في نفسي، فنفسي بقى اقول لكم حاجة حلوة، حاجة اغنيها لكم، اغني لكم. لمين اغني؟ لشادية؟ لا ما يعجبنيش صوتها. اغني لمين؟ ها لمين اغني؟ اغني لام كلثوم. ام كلثوم يعجبني صوتها، ودايما انا بغني لها حتتها. ايه رايكم بقى؟ اغني لام كلثوم. طب اسمعوا بقى، اسمعوا والنبي وقولوا ان صوتي حلو ولا مش حلو. لا هو حلو، حلو والنبي حلو. طيب. يا أغلى من أيامي الله، يا أحلى من أحلامي، خدني لحنانك، خدني عن الوجود وابعدني بعيد بعيد وحدينا، بعيد بعيد بعيد بعيد وحدينا. والنبي مش انا لو انتهى اكتر من ام كلثوم. ايه رايكم بقى؟ صوتي حلوه. يحللكم دنيتكم ان شاء الله. Thank you. غنوة. انا بالمناسبة دي هقول لكم طبعا صدمات في حياتي ولي ايام فرح ولي ايام سعادة كنت سعيدة جدا فيها ما كنتش افهم طعم الصدمات دي ابدا. ايام الله يرحمه نجيب الريحاني كنت طبعا لسه ما حصلت ليش الا صدمة واحدة صدمة جوزي لما سابني وربنا خد بيدي ونجحني نجاح باهر ويا نجيب الريحاني. يا سلام على نجيب الريحاني وعلى تمثيل نجيب الريحاني وعلى إلقى نجيب الريحاني. نجيب الريحاني كان صوته وحش يعني صوته تخين ومخنشر لكن كان بيلون فيه زي المغنى تمام تمام. شوفوا بقى تصوروا والله كان لما يقف على المسرح يعمل حركة بصبع ايده الناس تضحك حركة برجله الناس تضحك كان ثابت كان عظيم جدا. ده دلوقتي بيقفوا جنب بعضهم ده يضرب ده وده يضرب ده هو ده تمثيل يا اخواتي. التمثيل تمثيل معنى التمثيل ايه معناه ألقي الجملة بتمثيل أبقى ممثلة ألقيها مثلا بحركة لطيفة من إيدي تقوم تبقى مثلا حركة لطيفة تضحك لكن أشقلب على المسرح وأسق صاحبي وأسق أخويا وأسق معرفش إيه وأنط عليه وهو بيتكلم قبل ما يكمل كلامه والناس تضحك أروح قايلك جملي أنا أخليه هو يتلاشى. ليه كده؟ كل إنسان له شخصية كل واحدة في الوجود على المسرح لها شخصية. لما يقفوا أربع أبطال ويا بعضيهم كل واحد بشخصيته تقف ستات ويا بعضيها دي لونة دي سمينة دي حلوة دي من الجوب ما تأخذنيش في دي الكلمة برضو تلفت النظر يعني كل واحد له شخصيته. ليه الشقلبة؟ لا الشقلبة ملهاش معنى ولذا انا ما يعجبنيش تمثيل الايام دي ابدا. انا هسمعكوا حتة من الله يرحمه نجيب الريحاني كان بيمثل اسمها 30 يوم في السجن. الله دي عملها تشفهية امك كان بترضعك ايه خروح ده في سنتر ايه ده هاي دي نار وانت كانت امك ترضعك رز الحليب يا لا لا هتديها مثل العسل. طولي بالك على هي المفكر ده بنفس لما ضعت عظم ابوك اللي يا غزال الفلا. نعم نعم يا جاروس بالبعض. انت في الزواج ما الك حدا؟ ايه؟ انت اول سابقة ليا في دونيك انت عايشي انا بجلك بكل حرية ما بقدر عيش مع حما. وعشان ايه حما؟ بكل واحدة عظمة حما سيداتي آنساتي سادتي طبعا احنا سمعنا الحتة من نجيب الريحاني الله يرحمه. كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانتوا طيبين. قبل ما تخلص الإذاعة انا رغاية موت والله واقعد ارغي معاكم للصبح لكن اسفة ما عطلكوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سنة وانتوا طيبين. والنبي ما تشدش الميكروفون مني خلينا اكلمهم كمان شوية. مع السلامة. كان الميكروفون مع مريم منيب. إعداد طارق حبيب. تنفيذ حسين عثمان. صديقي المستمع الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. أجمل تحية من مهندس الصوت كريم أمحاوي. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.